الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. هذا يبين أن للجمعة سنة بعدها، وأنها أربع ركعات، تصلى ركعتين ركعتين. وقد ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ستة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه الأحاديث إنها تدل على أن الإنسان له أن يصلي ركعتين، وإن شاء صلى أربعا وإن شاء صلى ستا، فأيها فعل فحسن، والكل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال: إن صلى في المسجد صلى أربعة أو ستة، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، أي أنه إن تنفل بعد الجمعة في المسجد فإنه يصلي ست ركعات أو أربع، وإن أخرها حتى وصل إلى منزله فإنه يصلي ركعتين. وعلى كل فكلها سنة، سواء صلى ركعتين أو أربع أو ست، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما قبل الجمعة فليس هناك سنة راتبة، بل الإنسان يصلي تحية المسجد ويتنفل ما شاء من النوافل المطلقة، وليس لها عدد ولا تحديد لها، وإنما يصلي الإنسان ما شاء ويذكر الله جل وعلا ويقرأ القرآن حتى يدخل الإمام، وليس هناك سنة راتبة قبل الصلاة. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بالصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. ثم ساق حديثا عن السائب ابن يزيد رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن معاوية رضي الله تعالى عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. هذا يدل على أن الإنسان يفصل بين الفريضة والنافلة، بحيث أن الإنسان لا يصلهما. وهذا خلاف ما عليه بعض الناس الذين تلاحظون أنه إذا سلم الإمام من الفريضة قام وكبر بالنافلة، فهذا مخالف ومصادم لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يفصل بينهما بصلاة، أن يفصل بينهما بكلام أو انتقال من المكان، حيث أن الإنسان يتكلم بعد الفريضة بكلام أو أنه يغير مكانه. والخروج قد يكون المراد به الخروج من المسجد، وقد يكون به الانتقال من مكان الصلاة، بحيث يتحرك الإنسان يمينا أو يسارا أو أماما أو خلفا، أو أنه يتكلم مع من بجواره، أو يذكر الله تعالى بذكر ليس من أذكار الصلاة، كأن يستغفر الله تعالى ثلاثا، كما هو السنة أن الإنسان بعد الصلاة يستغفر الله تعالى ثلاثا، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين. هذه الأوراد المشروعة بعد الفرائض أن يشتغل بها الإنسان بعد انتهائه من الصلاة، ثم يتنفل بعد ذلك، فإذا تكلم فيصلي في مكانه، وإذا لم يتكلم وأراد أن يصلي فإنه يتحرك من مكانه شيئا. والمقصود من هذا هو التمييز بين الصلاتين أو بين الفرض والنفل، بحيث أنه لا يظن ظن أنك ما زلت في صلاة الفريضة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، رواه مسلم. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. اذهبي مع طريق النساء، لا تزحم الرجال، روحي من هنا ولا من هنا، لا تزحم الرجال. السؤال اكتبيه ويأتيك الجواب إن شاء الله. وتحجبي. يقول من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل ثم أتى الجمعة يدل على استحباب الغسل ليوم الجمعة، وأنه من السنن المؤكدة أن الإنسان يغتسل لصلاة الجمعة، وهذا مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وقد ورد عنه أن الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وحمله العلماء على الاستحباب لورود أحاديث تدل على ذلك، منها قوله من اغتسل فالغسل أفضل، والسبب والحكمة في هذا ظاهرة، ذلكم أن يوم الجمعة يجتمع فيه الناس وتكثر الأنفاس ويكثر العرق، فيتأذى الناس من الروائح التي تنبعث من الأبدان، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال لإزالة الأدران. ولأن يوم الجمعة يوم عيد ينبغي أن يتزين له الإنسان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزين له باللباس والطيب والاغتسال والسواك وغير ذلك مما يناسب ذلك اليوم وذلك المقام، فينبغي للمسلم أن يعتني بهذا الأمر وأن يحافظ على هذه السنة. قوله ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، يدل على أن الإنسان يستحب له إذا أتى المسجد أن يشتغل بالصلاة، صلوات النوافل، تحية المسجد والنوافل المطلقة، وليس لها عدد محدد، وإنما يصلي الإنسان ما كتب له، ثم ينصت حتى يفرغ الإمام من خطبته. يقول عليه الصلاة والسلام ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، وهذا يدل على وجوب الإنصات كما مر بنا في أحاديث مضت، فالإنصات للجمعة واجب، ولا يجوز للإنسان أن يعبث أو يتشاغل بكلام أو غيره إلا تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب فإنه يصليها. أما من كان داخل المسجد فلا يشرع له أن يقوم يصلي بعد دخول الإمام. ومع الأسف نلاحظ أن بعض الناس إذا دخل الإمام ثم أذن المؤذن وقام الإمام يخطب قاموا يصلون ركعتين، وهذا من الخطأ الفاحش، لأن هذا العمل غير مشروع أساسا، لا يشرع للإنسان أن يعمل هذا العمل، فعمله بدعة. الأمر الثاني أنه ترك أمرا واجبا عليه وهو الإنصات للخطبة، فالإنصات للخطبة واجب وهو تركه وتشغل به. أما من دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما مر بنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الداخل الذي جلس قبل أن يصلي وأمره بأن يقوم ويصلي ركعتين. أما من كان داخل المسجد فلا يشرع له أن يقوم لأجل أن يصلي بعد دخول الإمام. يقول ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. ثم يصلي معه الجمعة، بمعنى أنه حضر الخطبة وأدى الصلاة مع الإمام، فالإنسان الذي عمل هذه الأعمال يغفر الله تعالى له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، لأن المجموع 10 والحسنة 10 أمثالها. اغتسل وجاء للمسجد واشتغل بالصلاة النوافل ثم أنصت لخطبة الإمام ثم صلى مع الإمام، فله مكافأة أن يغفر الله له 10 أيام ما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى على عباده الذين يحرصون على فعل الخير، ومثل هذا العمل لا يكلف. ولكننا نشاهد مع الأسف الشديد أيضا وأكررها أن كثيرا من الناس لا يأتي إلا بعد دخول الإمام، بل وبعضهم لا يأتي إلا عند قرب إقامة الصلاة، وهذا بلا شك من الحرمان وتضييع الخير وعدم تقدير للسلعة المعروضة من عند الله تبارك وتعالى. فهذه البضاعة الرخيصة التي يعرضها المولى تبارك وتعالى لعباده لا تكلف ثمنا باهظا، وإنما هي بسعر زهيد، ولكن المحروم من حرم الخير. وإلا فما الذي يضر الإنسان أن يبكر للصلاة لأجل أن يحصل على هذا الخير؟ وقد يكون في منزله مشتغل بأمور تافهة أو يكون نائما، وكلا الأمرين خسارة وضياع، وقد فوت على نفسه خيرا كبيرا. فينبغي للمؤمنين أن يتنبهوا لهذه الخيرات وأن يسابقوا إليها وأن يجتهدوا في تحصيلها. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. ثم ساق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم هي ساعة خفيفة. يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وهو يوم عيد الأسبوع، وأكرم الله تعالى هذه الأمة بيوم الجمعة وأخفاه عن غيرها. ومن فضل يوم الجمعة أن فيه ساعة قصيرة يسيرة لا يوافقها عبد مسلم قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. متى هي؟ قيل إنها من العصر إلى الغروب، وقيل قبيل الغروب، وقيل ما بين دخول الإمام إلى انتهاء الصلاة، وقيل بين الخطبتين، والله أعلم. لكنها يوم جمعة، والله تعالى أخفاها كما أخفى ليلة القدر لأجل أن يكثر الإنسان من العبادة. فليلة القدر أخفيت في 10 ليال، وساعة الجمعة أخفيت في نهار يوم الجمعة، لكنها في يوم الجمعة، والسر في إخفائها لأجل أن يكثر الإنسان من العبادة ويعود نفسه على الرغبة في العبادة ومحبتها. فكلما أكثر الإنسان من فعل الخير تعلقت به نفسه وازداد به حبه. وقد ساق المؤلف عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا ذكرها البخاري في شرح، ذكرها ابن حجر في شرحه للبخاري في كتاب فتح الباري. المهم هو أنها يوم الجمعة، وكون وجود هذا الخلاف لأنه لم يرد فيها تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تحري وتلمس واستنباط مبني على الاجتهاد، ولكن على المؤمن أن يجتهد في يوم الجمعة بالعبادة علّه أن يوافق هذه الساعة وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا. قد يقول بعضكم يصعب على الإنسان أن يقوم يصلي كل ما هذا الوقت، نقول أن من صلى وجلس ينتظر الصلاة الأخرى فهو في صلاة، فلو أن إنسانا صلى العصر وجلس ينتظر المغرب ويشتغل بذكر الله فهو يعتبر يصلي، لأن من ينتظر الصلاة فهو في الصلاة، ومن صلى في مكان فإنه يعتبر في حال صلاة حتى يتحول من مكانه. فلو أن إنسانا صلى العصر في هذا المكان ثم جلس مدة ساعة ثم خرج، فهذه الساعة تعتبر بالنسبة له صلاة. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يشغل وقته بجلائل الأعمال في هذه الساعة، وأن يكثر من سؤال الله تعالى الخير لعله أن يوفقها وهو على الحال التي يطمع فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل البدء في الإجابة على الأسئلة، أود أن ننبه على مسألة: في مثل هذا اليوم وهذه الليلة يكثر الزحام، لأن الناس يرغبون في الخير ويجتهدون في تحصيله، فهي ليلة 23 وهي من ليالي الوتر، فترجى فيها ليلة القدر، وهي إحدى الليالي السبع التي يبقين أو يمضين، وعادة الزحام ينتج عنه احتكاك الناس ببعضهم، وربما وجد بعض الناس مضايقة من هذا فيرد بعنف أو بكلام غير لائق، بينما هو جاء لأجل العبادة ولأجل القربة ويبحث عن الخير، وربما سافر من بلد بعيدة لأجل تحصيل هذا الخير. فينبغي للمسلم أن يكون هينا لينا لا يتأذى ولا يؤذي، لا يكون هو مصدر أذى للناس، وإذا واجه أذى من الآخرين يتقبله ويكون سمحا محسنا الظن بإخوانه، لأني أجزم يقينا أن كل من أتى إلى هذا المكان ما جاء إلا يريد الخير ويطلب الثواب، ولم يأتي أحد يريد على الإذاء إلا من كتب الله عليه الشقاوة، لكن نظن بالمسلمين جميعا أنهم كلهم جاءوا يبحثون عن فضل الله. ولكن مع هذا الازدحام بعض الناس قد يصدر منه تصرف يكون غير مخطط له وغير مدرك لأبعاده، أو قد يدفعه بعض الناس من حيث لا يشعر. ولهذا فإن الشارع نبه المسلم على هذا الأمر، في قوله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج كله زحام في الطواف وفي السعي وفي الرمي وفي الوقوف بعرفة وفي المشي إليها ومنها وفي التنقل في منى وغيرها. فالشارع نبه على أن هذا الازدحام لا بد أن يحصل فيه احتكاك بين الناس، فينبغي للمسلم أن يكون هينا لينا مساعدا للآخرين، يلين بيد إخوانه ويساعدهم حتى أنهم لا يتضررون ولا يضرون. ونحن كلنا أمة واحدة ونعبد ربا واحدا ومطلبنا واحد، كلنا نبحث عن الجنة، فعلينا أن نبحث عن أسباب الوصول إليها، ومن ذلك فعل الخيرات والتعاون على البر والتقوى وإحسان الظن بكل مسلم. أما أن الإنسان يكون عنده شيء من العنف والإيذاء ومضايقة الآخرين فهذا مما يتنافى مع ما جاء من أجله، والمسلم جاء يبحث عن الخير، ومن الخير الإحسان في أقدس الأماكن، ومن أعظم المنكرات الإساءة في المكان الفاضل والزمان الفاضل. وقد اجتمعت لنا بحمد الله تعالى في هذه الأيام أفضل الأزمنة وأفضل الأمكنة، فلا يجوز للمسلم أن يخل بهذه الفضيلة أو يخدش ما جاء يبحث عنه من الخير فيفسده. الأمر الثاني هو أن بعض الناس هدانا الله تعالى وإياهم يحجز أماكن في الحرم ليست له، فنلاحظ أن أماكن محجوزة من قبل العصر ولا يأتي إليها أصحابها إلا لصلاة العشاء والتراويح، فهذا العمل محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، والذي لا يأتي إلا وقت التراويح ليس أحق من هذا من غيره، فالأسبق إلى المجيء للمكان هو الأحق به. كما أن بعض الناس أيضا لا يعرفون هذه المسألة معرفة جيدة، فإذا وجد سجادة مفروشة قام وصلى عليها، بينما قد يكون صاحبها قام للتو لأجل أن يشرب أو يطوف أو يتوضأ، فإذا عاد إلى مكانه تخاصم هو ومن جلس فيه، فالإنسان الذي جاء وجلس في هذا المكان لا يجوز له، لأن الذي وضع سجادته وذهب للتو ويعود بعد قليل هو أحق به منك، لأنه كان موجودا به قبل ذلك. قد يكون إنسان موجود في هذا المكان من صلاة العصر، فإذا ذهب مدة 5 دقائق أو 10 دقائق لطواف أو وضوء أو نحوه وجاء وجد مكانه مجلوسا فيه، فإذا قال لهذا الإنسان هذا مكاني تخاصم هو وإياه، وهذا أيضا من الخطأ، فلا بد للناس أن يعرفوا هذه الأمور، يعرفوا من هو صاحب المكان ومن هو الذي لا يستحقه، فالإنسان الذي كان جالسا فيه هو أحق به ولا يجوز أن يفزع عن المكان، ولو أنه قام منه لغرض ويعود إليه بعد قليل. أما الإنسان الذي يحجز له مكان من قبل العصر ولا يأتي إلى التراويح فهو ليس بأحق من غيره، من جاء قبله فهو أحق به، لكن الناس لا يستطيعون التفريق بين هاتين المسألتين، وعلى الإنسان التحري في هذا لئلا يحصل منه مظلمة للآخرين. والأبشع من هذا أن بعض الناس من ضعاف النفوس قد يكون يأخذ أجرا على هذا المكان، فهذا العمل محرم ولا يجوز، لا من الذي يدفع الأجرة ولا من الذي يأخذها، فالدافع لا يحل له هذا العمل، لأن هذا بيت الله وهو للسابقين، وأمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، وليس للبيع والشراء ولا للتجارة. والأمر الثاني الذي يعمل هذا العمل هو معتبر من الذين يلحدون في الحرم، والله تعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور وأن نتقي الله تعالى في كل أعمالنا وتصرفاتنا. هذا يقول تناولت دواء وأتبعته بماء وكان ذلك وقت الأذان أذان الفجر، فهل علي كفارة وما هي؟ نقول الذي يظهر والله أعلم إذا كان في أول الأذان أن لا شيء عليك،